الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. وصلنا إلى الصفحة 27 من مقدمة هذا الكتاب، وانتهيت في تنبيه أصولي مهم وبينته، ثم أرجأت بيان خطة البحث وأصوله حتى لنبدأ في أول الأصل الأول من هذا الكتاب. فقلت وكل ما فصلته في هذه المقدمة مهم للغاية، وبينت أنه تمهيد لأصول هذا الكتاب حتى يفهم ويمهد له تمهيدا سليما لكي تدخل على أصل الحديث، أصل الكتاب، بفهم وإدراك ووعي صحيح. فقلت بيان خطة البحث وأصوله، ثم أما بعد، فهذه نهاية المقدمة التي مهدت بها للمهمة المرجوة من هذا الكتاب وصفة ما فيه من عناصرها ومعانيها، لتصل بجملة مسائلها للتهيئة فيها للتهيئة بالدخول في الموضوع. ولقد أقمت هذا البحث على أصول: الأصل الأول حقائق على سبيل الإجمال أربعة. أولا الاجتهاد، الثاني الاستنباط، الثالث الاستدلال، الرابع الفتوى، والأصل الثاني التأصيل الفقهي وربطه بالفتوى. وقد قعدت في هذا الأصل 32 قاعدة بدليلها ومعناها والتفريع عليها. والأصل الثالث أثر المنهجية في صلاح منظومة الفتوى. هذا هو المراد من هذا الكتاب، المنهجية في التكلم في دين الله. والفتوى هنا بعامة الكلام، سواء في المسائل العلمية والمسائل العملية ومسائل المعتقد ومسائل البيوع والصلاة والزكاة وكل والمعاملات، كل ما يخص العبد والمرء المسلم على مدار اليوم والليلة. فالفتوى متشعبة وكثيرة، ويأتي إلى المشايخ الكثير من الأمور التي لا تحدث وما حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا. فعندما نعلم منهجية الفتوى تتفقه في الدين وتعرف كيف تقيس ما لم يحدث على ما حدث من قبل من خلال الاستنباط الصحيح ومنهجية الفتوى. قلت والأصل الثالث أثر المنهجية في صلاح منظومة الفتوى، وخاتمة المنهجية الخيط الرفيع بين الوسطية في الدين وهدم التشريع. وأول ما يبدأ به قبل الدخول في أصول الكتاب، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي يقول: سمعت الشافعي مرارا كثيرة يقول: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. قضية مش قضية أن تكون خريتا وقويا في الحفظ، الحفظ مهم، الأهم من الحفظ أن تفهم، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالقضية قضية الفهم، قالها الإمام الشافعي أول من تكلم في علم أصول الفقه في كتاب الرسالة: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وكذلك في حلية الأولياء عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول، سمعت الشافعي يقول: كل ما قلت لكم فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله وتراه حقا فلا تقبلوه، فإن العقول مضطرة إلى قبول الحق. قال: كل ما قلت لكم فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله وتراه حقا فلا تقبلوه، فإن العقول مضطرة إلى قبول الحق. لذلك فصلت القول في هذه المسائل لا سيما في كتاب وجع الدين وقد أخذتموه، فقال هذا الكلام: فإن العقول مضطرة إلى قبول الحق. أي عقول؟ هذا الذي بينته في وجع الدين، كتاب وجع الدين، هذا كتاب الأخير. ما هذه العقول القائمة على الكتاب والسنة والإجماع والقائمة على منهجية الفتوى وربطها بالتقعيد الفقهي الأصولي ودفع الفوضوية؟ العقول غير السليمة هي التي تأتي بالفوضوية إلى الفتوى وتفسد الدين والدنيا وتنقض عرى الإسلام عروة عن عروة. كل ما قلت لكم فلم تشهد عليه عقولكم، وهذا إنصاف وكلام حق من إمام جليل. أي شيء قلته أخطأت فيه فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هذا قول كل الأئمة سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا من أهل السنة والجماعة. كل ما قلت لكم فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله وتراه حقا. لماذا قال هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينته في كتابي ضوابط الحلال والحرام. وهذا الكتاب هو الكتاب الذي تلا كتابي منهجية الفتوى، وهو تكملة وامتداد لهذه المنهجية، مع أن كتاب منهجية الفتوى منفصل عن من كتاب ضوابط الحلال والحرام، فلذلك جعلت ضوابط الحلال والحرام أشرحه يوم الثلاثاء كما مر من أسبوعين، فلذلك انتقيت الكتابين هذا بعد ذاك. وكذلك بفضل سبحانه وتعالى قد أعطيتكم كتابي صفة المعارضة المصرية وفي بلاد المنفى والخوارج القعدية. هذا الكتاب، الكتاب الأصفر الذي أعطيته لكم، الكتاب يبين أصل مسألة الخوارج والخوارج القعدية الذين لا يحاربون ولكن يهيجون الناس من خلال الكلمات. فهذا كتاب من أهم كتبي، وبينت فيه هذا الأمر، وكنت أتكلم على المعارضة الخارجية سواء في مصر أو في غير مصر، لأني لا أكتب الكتاب لشيء ما في مكان ما في زمان ما، ولكن أكتب الكتاب إلى أن يكون هذا الكتاب موجودا وينتفع منه جميع الخلق في كل زمان ومكان. فأقصد بالخوارج القعدية والمعارضة الخارجية لكل دولة تركت دولتها ثم ذهبت إلى دولة أخرى لتسب الحكام وتسب الوزراء والمحافظين وتنتقد بالدال وتنتقد بالضاد انتقاد وانتقاد هدم، بالضاد هدم، فيهدمون ولا ينظرون إلى المصالح والمفاسد، لأن ليس عندهم منظومة منهجية المصلحة والمفسدة ومراعاة المصالح والمفازد. فكتاب من أهم الأمور، لذلك لأن الوقت بين صلاة الجمعة والعصر يكون ممدودا، وقبل الجائحة كنت أشرح كتابين، فإن شاء الله يوم الجمعة القادمة بفضله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى سأشرح كتاب الخوارج القعدية مشاركة مع كتاب منهجية الفتوى، أشرحه ثم أشرح منهجية الفتوى، والكتاب الثالث إن شاء الله يوم الثلاثاء. وبعد هذه الكتب بينت لكم إن شاء الله سنبدأ بشرح كتابي مختصر الكافي الذي اختصرته في مجلد واحد من 4 مجلدات للإمام ابن قدامة من أجل أهل العلم في الفقه والأصول. طيب، قال أبو نعيم في الحلية بعد هذا الأثر، أثر الشافعي: كان الإمام الشافعي للآثار والسنن تابعا، هذا الذي ميزه، وفي استنباط الأحكام والأقضية رائعة، وبالمقاييس المبنية على الأصول قائلا: وعن الآراء الفاسدة المخالفة للأصول عادلة. هذا الكلام كلام علم أصول الفقه، هذا الذي كان منهج الشافعي، وهو الذي أصل منهج أصول الفقه الذي عليه تقوم الفتوى. فقال: كان الإمام الشافعي للآثار والسنن تابعة، هذا هو الأصل. وأنزلنا عليك الكتاب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتدبرون ويتفهمون ويستنبطون ويعرفون ويفهمون ويدركون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والتبيين من خلال السنة. فقال: كان الإمام الشافعي للآثار والسنن تابعا. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، كتب عليكم الصيام. كل هذه الأركان في هذا الدين آيات عامة تحتاج إلى تبيين وتفصيل. لذلك هناك في أصول الفقه المجمل والمبين. المجمل الذي يحتاج إلى بيان هو مجمل في معناه، ولكن لا بد أن يبين. وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال النبي في صحيح البخاري. ولله على الناس حج البيت، خذوا عني مناسككم. وأقيموا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة مفصلة تفصيلا كليا في كتب الفقه، كتاب الزكاة وفروعها وأصولها ودعائمها. فقال: كان الإمام الشافعي للآثار والسنن تابعة. لذلك كان هناك من الضلال من يسموا أنفسهم بالقرآنيين، وهذا كلام شيطاني خبيث، كلام شيطاني خبيث. ليه؟ لماذا؟ معنى كلامهم: لا نؤمن إلا بالقرآن، نحن قرآنيون. ليتهم قرآنيين، هم ليسوا بقرآنيين، لأن القرآن ألزمنا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هم يهدمون عرى الإسلام ويوجهون الكلام لمن لا علم عندهم. أصل دعوتهم الباطلة على الجهال. هذه الآيات التي ذكرتها آنفا تبين أنه السنة هي التي تبين القرآن. فإن كنتم فعلا قرآنيين نلزمكم بالسنة، ولكن هم لا يؤمنون بالسنة. وهذا أصل أصيل، انتبهوا جيدا، هذا أصل أصيل أصله السلف والخلف، الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا من أهل السنة والجماعة، أن الخوارج لا يؤمنون ولا يعترفون بالسنة. هذا أصل، وهو في حديث البخاري ومسلم، لما قال له هذا الرجل: اعدل يا محمد، هذا سب في الرسول، اعدل يا محمد، يتهمونه أنه في توزيع الزكاة لم يعدل. قال: خبت وخسرت إذا لم أعدل. حتى قال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد في روايتين: دعني يا رسول الله أقتله. فأصلا هم لا يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الخوارج. لذلك لا يقولون هذا على الناس، ولكن يقولون حديث ضعيف، حديث مؤول مصروف عن ظاهره، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. وفي استنباط الأحكام والأقضية رائعة، وبالمقاييس المبنية على الأصول قائلة، وعلى الآراء الفاسدة المخالفة للأصول عادلة. يبقى هذا هو جماع منهجية الفتوى. لذلك كتاب الأم للشافعي، وعندي بلا شك طبعا طبع في 10 مجلدات أو أكثر، يعني الإمام الشافعي كما قلت لكم يعني أول من تكلم في أصول الفقه، فلذلك كتاب الأم هو يرويه بسنده كما عنده مسند الشافعي بسنده، وشرح مسند الشافعي الإمام ابن الأثير صاحب كتاب الغريب النهاية في غريب الحديث والأثر، وكتاب جامع الأصول فيه عشرات الآلاف من السنن لابن الأثير. فابن الأثير شرح كتاب المسند، والشافعي شرح بنفسه المتن والشرح للإمام الشافعي. فكتاب الشافعي كتاب مهم. القضية هنا كما قلت قبل ذلك مسألة التمذهب الفقهي في كل كليات ومعاهد الشريعة هو لتقريب المعلومة حتى لا تتكدس وتكثر المعلومات والعلوم الشرعية على طالب العلم، فيبدأ بمذهب ثم بعد ذلك لابد وحتما ولزاما أن يفهم كل هذا الدين. فلذلك قلت وحتى لو كنت مالكيا لسيما غالب الأفارقة مالكيون، فكتاب الأم للشافعي في غاية الأهمية، لأنه يجمع بين الحديث وبين الفقه وبين أصول الفقه وبين منهجية الفتوى كلها. فمنهجية الفتوى من خلال علم أصول الفقه. والإمام الشافعي بالنسبة للأئمة الأربعة هو أعلم منهم في أصول الفقه، وما تعلم الإمام أحمد أصول الفقه إلا من الإمام الشافعي، ونطق الإمام أحمد بهذا الكلام، ما علمنا العام والخاص إلا لما أتانا الشافعي أو كما قال رحمه الله. فالقضية هنا، لذلك بدأت في المقدمة ونهاية المقدمة بهذا الكلام. وروى أبو نعيم عن أحمد بن حنبل قال: ما علمنا المجمل من المفصل، ولم نكن نعرف الخصوص والعموم، ولا ناسخ الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، حتى جالسنا الشافعي. يعني هذا تواضع من الإمام أحمد. والإمام الشافعي قال للإمام أحمد وصرح في كلامه بأنه أعلم منه في الحديث، لأن الإمام أحمد كما قال أبو زرعة يعلم ألف حديث، مليون حديث، واخد بالك. الإمام الذهبي لما ترجم للإمام أحمد وقف على هذا الأثر ألف حديث، فقال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بهذا الكم، بل عشر معشار هذا، يعني 10,000 حديث، إيه بقى المليون؟ طرق الأحاديث، وهذا الذي جعله متمكنا من معرفة الصحيح من الضعيف. والأحاديث يعني السيوطي له الجامع الصغير أكثر من 10,000، والجامع الكبير السيوطي 100,000، 100,000 حديث بين الموقوف والمرفوع. فهنا الروايات والطرق في مسائل مصطلح الحديث، ومسائل اختلاف الألفاظ التي تبين ويبين الحديث، تبين الأحاديث يبين بعضها بعضا. فالمليون موجودة بين المرفوع والموقوف بين يعني الصحابة ومن تبعهم وبين الأحاديث المرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعشر معشار هذا الرقم 10,000 التي هي ثابتة، ولكن هذا المليون من باب التفقه والفهم والإدراك، أنت تعلم حديث في الصحيحين ثم لا تفهم من الحديث ما تفهمه في مصنف ابن أبي شيبة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. حديث في البخاري ومسلم. إيه بقى إذا التقى الختانان؟ موضع الختان من المرأة معروف، الذي التي تختن فيه وهو فوق الفرج، وموضع الختان من الرجل رأس الذكر. إذا التقى الختانان وجب الغسل. في الصحيحين ما فيش ما يفصل هذا. فقال في مصنف ابن أبي شيبة: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، وتوارت الحشفة يعني الذكر دخل في الرحم في فرج المرأة، وتوارت الحشفة. فمعرفة الأحاديث الكثيرة تبين لك الفهم. قد يكون يحفظ الكتب التسعة ولم يعلم هذا الأثر. ابن المصنف ابن أبي شيبة مثلا منفصل عن الكتب التسعة. فالمسألة هنا تحتاج إلى الدأب والتعب والنصب والاجتهاد إن كنت تريد أن تعرف وتفهم وتعلم لتنصلح منظومة الفتوى عندك. ما علمنا، قال أحمد بن حنبل، ما علمنا المجمل من المفصل، ولم نكن نعرف الخصوص والعموم، ولا ناسخ الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. من بدايات كتاباتي من أكثر من 12 سنة كتبت كتاب موقوع موجود على الموقع PDF، ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، وكتاب من أهم كتبي، فبينت فيه هذا الأمر في مسائل الضعيف والصحيح من الناسخ والمنسوخ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ضوابط والضوابط الأصولية والقواعد الأصولية تبين لك منهجية الفتوى. وروى أبو نعيم عن في حلية الأولياء عن الإمام أحمد بن حنبل قال: قدم علينا نعيم بن حماد وحثنا على طلب المسند له، فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء. شوف الأئمة لما يبين إماما مثله ويثني عليه هذا الثناء: قدم علينا نعيم بن حماد وحثنا على طلب المسند، فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء. يعني الإمام أحمد من تلامذة الإمام الشافعي، والشافعي من تلامذة الإمام أحمد في الحديث. كان يقول الشافعي هذا: إذا عرفت وصل إليك الحديث شاميا أو عراقيا فأبلغنا به، فأنت أعلم منا في هذا الباب. مسألة يعني إمام أحمد بلا شك هو إمام أهل السنة والجماعة. فلا يقتصر الأمر على المذهبية، هذا فساد في المعتقد وفساد في الفهم وفساد في الفقه والفتوى. الدين منظومة كلية. أهل العلم من بعض الصحابة أخذوا العلم من الصحابة. الأئمة كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة المذهبية: لو كان الأمر بالمذهبية لكان، قال في معنى كلامه، مذهب أبي بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو علي. فالقضية هنا مذهب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد. دي أساسيات ودعائم وأسس وأصول في منظومة ومنهجية الفتوى. نحن نأخذ الفتوى بدليل معتبر مفصل ومفسر ومبين ومصفى بعيدا عن المذهبية، هذا هو الأصل. لذلك لما لخصت كتاب مختصر الكافي أخذته لأن ابن قدامة في كتابه هو حنبلي، هو إمام في الحنابلة، ولكن كان يتكلم بالدليل، فإن خالف الإمام أحمد الدليل قال بما صح عنده، لأنه عالم وإمام. وبالإجماع في قواعد أصول الفقه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وصل إلى علمك إن وصلت إلى درجة الاجتهاد، وفي الاجتهاد الاجتهاد الكلي والاجتهاد الجزئي. فطالب العلم قد يجتهد في مسألة تحريا وتقصيا ويصل إلى الراجح من المرجوح لأنها مسألة، فهذا اجتهاد جزئي. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إن صح عندك الأمر بالاجتهاد الصحيح والمعرفة المرجوحة فلا يجوز لك أن تقول بقول شيخك شيخك كان ما كان، يعني يحرم عليك أن تقول بكلام شيخك كان من كان لو وصل إليك العلم عن طريق غير شيخك. قال أيوب السختياني فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال جالس الناس لن تعلم خطأ شيخك حتى تجالس الناس فجالس الناس، يعني جالس العلماء، تاخد بالك. فالمسألة هنا لا تقتصر على شيخك، لابد وإن كان شيخك على علم هو يفتح لك مجالات طلب العلم. قدم علينا نعيم بن حماد وحثنا على طلب المسند، فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء. قلت فهذا الشافعي الإمام أول من صنف في علم أصول الفقه، وكل من بعده عيال عليه رحمة الله، رحمه الله رحمة واسعة، اللهم آمين. ثم بدأت في أول أصل من أصول هذا الكتاب، حقائق على سبيل الإجمال، الاجتهاد، الاستنباط، الاستدلال، الفتوى. قلت لقد فصلت هذه المصطلحات تفصيلا بين حدود وضوابط وشروط تلك الكليات الأربع في كتاب الكبير، ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، كان في الجزء الثالث، وبينت لكم الصفحات. الرقم الثاني 1385 هو 1285، عشان لو رجعتم يبقى الرجوع صحيح، 1285، من خلال المسائل المذكورة فيها من المسألة 260 إلى المسألة 282 بما يغني عن الإعادة. وأذكر في هذا السياق كلمات يسيرة تناسب المقام. طيب، أولا في الاجتهاد تعريفه لغة وشرعا، كل هذه الأمور مهمة للدخول على 32 قاعدة التي قد قعدتها في هذا الكتاب لمنهجية الفتوى. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه على الاجتهاد، وهو لغة افتعال من الجهد والجهد، وهو المشقة والطاقة، ويلزم من ذلك أن يختص هذا الاسم بما فيه مشقة لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة من الشرع، إذ لا مشقة في تحصيلها لا بد، ولا شك أن ذلك من الأحكام الشرعية. وفي الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. ما فيش اجتهاد في المسائل العلمية اللي هي مسائل المعتقد، أما المسائل العملية في الفقه فاختلف فيها الصحابة. فقولنا بذل أي حيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب، خلاص أتيت بكل ما عندي حتى لا يقع لوم في التقصير، يعني تأتي فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آيتين. فقال ليخرج بذلك، قال ليخرج بذلك في حتى لا يقع لوم في التقصير، يعني فعلت ما عليك. وإنما قلنا بطريق الاستنباط ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرة، أو بحفظ المسائل واستعمالها من المعنى، أو بالكشف عنها من الكتب، فإنه وإن سمي اجتهادا فهو لغة لا اصطلاحا. وقيل هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه، قال ابن السمعاني وهو أليق بكلام الفقهاء، يعني هذا الكلام هو طلب الصواب بالأمارات الدالة. الأمارات اللي هي إيه؟ القواعد التي تمكنك من الاستنباط والاستدلال والتخريج وهكذا. وخرج بالشرعي اللغوي والعقلي والحسي، فلا يسمى عند الفقهاء مجتهدا. وكذلك يخرج الباذل وسعه في نيل حكم شرعي علمي، يعني في مسائل التوحيد والمعتقد، وإن كان قد يسمى عند المتكلمين مجتهدا. وسعه في نيل حكم شرعي علمي، مسألة قلت المسائل ليس فيها اجتهاد، ولكن هناك في مسائل المعتقد اجتهاد. في ماذا؟ وما صفة الاجتهاد في ذلك؟ في فهم الأدلة في مسائل التوحيد، تعلم العام من الخاص، والمطلق من المقيد، والمحكم من المتشابه، والمجمل من المبين، والناسخ من المنسوخ. كل هذا لا يصل إلى كل الناس، فلا بد من الاجتهاد في هذه البابة والفهم الصحيح، كما قال تعالى ففهمناها سليمان. قلت وذلك لأن مسائل التوحيد والمعتقد، وهو الفقه الأكبر كما سماه الإمام أبو حنيفة، لا اجتهاد فيها، كما قال الأئمة من السلف الصالحين كالإمام أحمد وغيره، ولا يسأل فيها بلما وكيف. ويدخل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وقد فصلت القول في هذه الآيات من بدايتها إلى نهايتها في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية على موقع الإلكتروني تحت آيات تحتاج إلى بيان، لا سيما الآية الثانية. وعندي كتاب من سنين موجود في تصحيح سلسلة تصحيح المعتقد، لأن بينت فيه أن الصحابة لم يختلفوا في والإجماع على ذلك، فأنهم لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، وهو كتاب مهم إن شاء الله. مثال للاجتهاد المعتبر، قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، والتام من الاجتهاد ما انتهى إليه حال العجز عن مزيد الطلب، ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد الطلب أو عن مزيد طلب. ومن ثم فإن الاجتهاد ينقسم إلى ناقص وتام. فالناقص هو النظر المطلق في استنباط الحكم وتعرفه، وتختلف مراتبه بحسب الأحوال. والتام هو استفراغ الوسع والقوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب. ومثاله يضرب مثال مهم: من ضاع منه درهما في التراب فقلبه برجله فلم يجد شيئا فتركه وراح، وآخر إذا جرى له ذلك جاء بغربال فغربل التراب حتى يجد الدرهم، أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه، فالأول اجتهاد قاصر والثاني تام. فالشاهد هنا المسألة إيه؟ هذا مثل يضحك ولكن فيه فقه وفيه علم، حتى استدل به الطوفي وهو من أعلم علماء أصول الفقه. فالشاهد لا بد من الغربلة ولا بد من التحقيق والتقصي والنصب، لا تستخف في المسألة، أنت طالب علم وستسأل شئت أم أبيت، ستسأل، لا سيما أنك تركت بلدك واغتربت وسافرت لتتعلم ثم تعلم، لأنك إن تعلمت قد فرض عليك لزاما وحتما وواجبا أن تعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ففي فترة التعليم لابد أن تجهد نفسك، تقتل نفسك قتلا في البحث والتقصي، ويبقى فيه همة ورجولة في هذه المسألة حتى تصل إلى المزيد من الطلب ولا يكون عندك تقصير. طيب، فقال: والتام هو استفراغ الوسع والقوة النظرية حتى يحس، ثم ضرب المثال فبينته لك. شروط الاجتهاد، وانظر إليها في كتاب ما قل وذلك كما بينت، وأذكر منها نبذة يسيرة وسأذكرها مفصلة قريبا في منهجية الفتوى إن شاء الله. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها: وشرط الاجتهاد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، واخد بالك، كمية وكيفية، رواية ودراية. فالمجتهد من اتصف بصفة الاجتهاد وحصل أهليته، وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، أي طرقها أو طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال والأصول المختلف فيها وما يعتبر للحكم في الجملة من حيث الكمية والمقدار حيث يعتبر ذلك للحكم، أو من حيث الكيفية كتقديم ما يجب تأخيره وتأخير ما يجب تقديمه، لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم، فوجب اشتراطه كالقلم للكاتب والقدوم ونحوه للنجار، الآلة، آلة الصانع، كل صانع له آلته التي تختلف عن غيره من الصناع. وقال الزركشي في البحر المحيط: المجتهد الفقيه، وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها من أماكنها، وإنما يتمكن من ذلك بشروط. قلت: أهم شروط الاجتهاد هو العلم بأصول الفقه وقواعده، ودائما أقول ذلك وإن فضلني الله سبحانه وتعالى بعلم أصول الفقه، ولا أقوله تمييزا لهذا العلم كذبا أو رياء، نعوذ بالله من ذلك، هذا كلام أهل العلم الذين هم أهل العلم فعلا. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: الشرط الرابع في الاجتهاد أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله، الهاء هنا تعود على ماذا؟ لاشتماله على ماذا؟ أقرب مذكور هو إيه؟ أصول الفقه. أن يكون عالما بعلم أصول الفقه لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، في أمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه، يجتهد ويتعب وينصب ويطلع على مختصراته ومطولاته بما يبلغ إلى طاقته، وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل. ده هذا هو دائما أدندن عليه، مسألة أصول الفقه، قواعد أصول الفقه، قواعد كلية تبين لك منهجية الفتوى بأيسر عمل. وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وتخبط فيه وخلط. النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وروايات كثيرة أن رجلا من الصحابة كان يبيع تمرا، فدخلت عليه امرأة كان يعرفها أيام الجاهلية، فدخلت معه في دكانه فأخذ منها مباشرة، قبلها وباشرها وفعل كذا وكذا إلا الجماع. فلما خرج اصطدم بفرع شجرة فأصابته، فسال الدم منه، فذهب بحالته هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما كان: فافعل واقضي في ما ترى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الصحابي أن النبي لم يرد عليه فمشى، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بنظره، فنزل عليه قول الله تعالى: إن الحسنات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا بالرجل فتلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الآية، فقال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ بل قال: بل للناس عام، وفي رواية: بل للناس كافة. قال ذلك معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب في روايتين، قال: بل للناس كافة. هذا الحديث في البخاري ومسلم أخذوا منه الإجماع على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى القاعدة أن هذه الآية نزلت في فلان في هذا الموقف وهذا الأمر لا يقتصر على الصحابي الفلاني فحسب، بل للناس كافة. فهذا إجماع من الصحابة، إجماع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع من الصحابة ومن الآية. يبقى كتاب وسنة وإجماع على هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من حدث معه شيء من ذلك في أي معصية فإن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا عموم كلي في كل من عصى الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا إجماع. ثم تجد كثير من الأصوليين يقولون المسألة فيها خلاف، أمر عجيب، تواخد بالك، وأئمة من علماء الأصول يعني. فلا بد من الشيء الذي فعلته وأنا في صغري، أقلب وأبحث في التراب على القرش الذي ضاع مني. هذا في الأدلة وفي أقوال العلماء الإمام الفلاني والشيخ الفلاني قال، لا، لا يلزمني الإمام ولا الشيخ. إن وصل إلينا علم يخالف علم الإمام أو الشيخ أيا كان ما كان الذي قيل والذي يقال، فالقضية هنا لا بد ألا تكون مقلدا. أنت قد تضطر للتقليد في بعض الأوقات، ولكن لا بد أن يصل بك العلم إلى عدم التقليد حتى، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع العجز. والقضية ليس كل منكم سيصل إلى هذه الدرجة، ولكن أقول هذه القواعد الكلية للبحث وللتفقه وللعلم وللإدراك ولشروط الاجتهاد والتكلم في دين الله، فمستقل ومستكثر. هذا هو، بارك الله فيكم. لذلك مغبون من ظن أنه متفرغ وهو طالب علم، يعني مضحوك عليه ومش فاهم، لا يفهم. المسائل كثيرة. إمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، إمام أحمد إمام أهل السنة الحافظ مليون حديث، مع المحبرة إلى المقبرة أبحث وأنقب وأتقصى وأحقق إلى قبيل لحظة من موتي، أنت متخيل؟ طيب، قال فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وتخبط فيه وخلط. قال الفخر في المحصول: وما أحسن ما قال، إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. قال الغزالي: إن أعظم علوم الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: الحديث واللغة وأصول الفقه. قلت وقد فصلت شروط الفتوى كما سيأتي بعد قليل بزلاف النقطة الرابعة، وكذلك بينت في القاعدة الثامنة عشرة من الأصل الثاني في هذا الكتاب شروط العدالة في صفة المفتي، وهي بالإجماع كما سيأتي. نقلت إجماعات على أنه لا يؤخذ العلم من الفاسق الذي علم فسقه، هذا إجماع، وبينته كذلك في كتابي النبذ شرح الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حجم الظاهري، وبينته كذلك في كتابي ما قل ودل. طيب، ثانيا الاستنباط تعريفه لغة وشرعا. قد ذكرت في المقدمة معنى الفقه، وهو استنباط حكم المشكل من الواضح. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، في مسألة خطورة الشائعات، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في مقدمة سننه وفي مقدمة صحيحه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة تسمعها تصدقها، لابد من التحري والتقصي. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الجرجاني في التعريفات: الاستنباط اصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. تعريف مهم جدا، كتاب التعريفات للجرجاني حوالي 150 صفحة، كتاب حجمه أقل من هذا الكتاب وأكبر من الكتيب الصغير، كتاب مهم. يعني الاستنباط اصطلاحا في معرفة لغة الفقهاء والمحدثين يعني والأصوليين، استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن بكل ما لا يجعلك مقصرا، استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. ثم بينت معنى القريحة كما في المعجم الوجيز: القريحة من كل شيء أوله وباكورته. ومن الإنسان أوله وباكورته، يعني مثلا حفرت بئرا، أول ما يخرج من البئر، أول طلعة، أول طلعة منه هي القريحة. ومن الإنسان طبيعته التي جبل عليها وفطرته، وهي ملكة يستطيع بها الإنسان ابتداع الكلام وإبداء الرأي. كلمة ابتداع لها وجهة طيبة بعيدا عن الابتداع الذي هو البدعة. الابتداع هنا أن تأتي بشيء جديد، لذلك كل الأطروحات العلمية في الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لابد أن تكون الأطروحة فكرة جديدة ابتدعتها، أي كانت لم تحدث من قبل. يعني المسألة مش تسويد للورق وللكتب، لا، مسألة يبقى فكرة جديدة تنفع في المكتبة الإسلامية ويستفيد منها الناس. لو كانت الدكتوراه أو الماجستير شيء من قبل هذا عبث. فهنا قال ملكة، القريحة، ملكة يستطيع بها الإنسان ابتداع الكلام وإبداء الرأي، وجمعها قرائح، هذه القريحة. لذلك قال الاستنباط اصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. يعني قوة القريحة حسن القول والاجتهاد في معرفة ما لم يعرفه غيرك، وتأتي بجديد ينفع الإسلام والمسلمين. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند الآية: والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع. إذا عدم النص والإجماع، مسائل كثيرة تقابلنا وتقابل كل من يدعو إلى الله على بصيرة، وكل من يفتي مسائل جديدة. فأنت إن علمت التقعيد لا جديد عليك بإذن الله تعالى. عشان كده أهمية التقعيد الفقهي والأصولي حتى في قواعد الحديث وقواعد التفسير. الأمر التقعيد الذي تضبط به ما يستجد في دنيا الناس من الفتاوى. تأتي لك مسألة غريبة غرابتها لا شيء فيها عند من تأصل على التقعيد في الفتوى وفي القواعد التي تمكنك من ذلك. الأشباه والنظائر، هذا شبيه ذاك وهذا نظير تلك. فهنا الأشباه والنظائر، الشيء نظير الشيء مثله، والأشباه هذا شبيه هذا أو ذاك. فهنا هذا التقعيد يضبط لك مسألة زوال الغرابة في الفتوى. أنت تنظر في الفتوى ولا تستعجل، وتنظر فيها وإن كانت ليس فيها اجتهاد ولا إجماع، ليس فيها دليل ولا إجماع، ولكن الاستنباط نفسه والقدرة على الفتوى إنما أصلها الكتاب والسنة والإجماع. يعني المهم إيه؟ أن تفهم الكتاب والسنة والإجماع. فإن فهمت الدليل، الآية، الحديث، الإجماع، فهمت ما يكون من عواقب ومآلات في المستقبل القريب والبعيد. عندما تفهم تتأصل عندك أصول الفتوى وأصول التكلم في دين الله. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره يقول: لا علم في الآية، يعني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال لا علم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه، وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو مستنبط. قال: وكل مستخرج شيئا، سواء في العلوم الدنيوية أو الدينية، الجهابذة حتى في أمور المسائل الدنيوية يتميزون ويبرزون من خلال هذه القريحة وهذا الاستخراج الذي ما رآه غيرهم، فيأتوا بأمور في غاية العظمة في التأثير على العالم. يعني يأتي عالم مثلا من دولة ما بفكرة معينة، سواء في المسائل العسكرية أو في مسائل الذرة أو في مسائل الغذاء أو في مسائل البترول والاقتصاد أو في مسائل كذا وكذا وكذا، ويحدث ضجة عظيمة هو ابتداء يستفيد منها الملايين مثلا. يعني فالأمر قائم على الذهن النشط، مش الكسلان الذي لا يعلم ابتداء ما معنى الفهم والوعي. وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط، يقال استنبطت الركية إذا استخرجت منها ماءها. المسألة لابد من الاجتهاد. قال يقال استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها. وقال الأنصاري في الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: الاستنباط هو استخراج الحكم أو العلة إذ لم يكونا منصوصين. استخراج الحكم أو العلة إذ لم يكونا منصوصين ولا مجتمعا عليهما بنوع الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو لغة افتعال من الجهد بالفتح وضم الجيم، أو بالفتح والضم للجيم. وقال وهو الطاقة والمشقة، واصطلاحا استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم، واصطلاحا استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم. طيب تفسير الآية والتفريع عليها. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا من الآية يعني تأديب من الله لعباده عن فعلهم غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. في كل مكان، كل مكان بتطلع إشاعات تبلبل البلد وتحدث الاضطراب وتشكك في أولياء الأمور، فالقضية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فلا بد من رد هذا الأمر إلى أهل العلم حتى يعلموا ويبينوا الأمر للعوام. وقال وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قلت من كثرة الاطلاع لأي أحد مجتهد في طلب العلم يجد آثار وأقوال للأئمة من السلف والخلف قد زلوا فيها. هذا الزلل يأتي من إمام وله دليله من كتاب أو سنة، ودليله في بادي الرأي يتلهفه الناس لا سيما إن كان في المسألة تيسير في شيء محرم يتلهفه الناس ويأخذه أهل الأهواء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأصل أهل الأهواء والبدع على هذا الوجه وعلى هذا الأصل. فأجد أمورا كثيرة ترد إلي وأقرأها وأعلمها وأفهم ما فيها وأعلم الشبهة وأعلم أني لو نقلتها لضللت وأضللت، فيأخذها الكثير من الناس ومن أهل الأهواء وينشرونها على الآلاف ومئات الآلاف بل وعلى الملايين إن كان مشهورا بين الناس. فليس كل ما علم ينقل، لا، في هناك أمور أنت تعلم ظاهرها أنها يجوز أن تفعل ولكن لا، لابد من التحقيق والتقصي والبيان والمعرفة الصحيحة حتى لا تضل وتضل، نسأل الله السلامة والعافية. قال أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. لابد من الرشد والرشاد في البيان وفي النشر وفي التعليم. وقد أعلم المسألة وأفهم ما فيها وأعلم جوازها ولا أنقلها لأحد. بعض الأمور إن فعلتها وهي جائزة ينفرون منها ويستغربون، لا سيما العوام. فالأمر يحتاج إلى وعي وإلى فهم، واخد بالك؟ فأمور قد ينشرها البعض وقد لا ينشرها على حسب قوة القريحة وآلية الاستنباط. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يتولى من هو أهل لذلك. أهل لذلك يعني إيه؟ التخصص، مسألة مهمة، ويجعل إلى أهله المتخصصين ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه أن النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيها، قلت والتفكر في معانيه وتدبره. قال هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ هذا في ذاته استنباط وقريحة صحيحة. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا من فضل الله ومنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قلت وإنما ذكرت شرح هذه الآية والسياق في تعريف مصطلح الاستنباط لأبين المراد السليم من الاستنباط ومعناه والتفريع عليه بالمثال ليفهم بالتحقيق استخراج المعاني والأحكام من الدليل فهما يؤهلهم للاستفادة من المسائل العلمية، وأن الأصل فيها العمل الصالح ابتغاء وجه الله ومرضاته سبحانه وتعالى، وهذه أي في ذاتها فائدة جمة. قلت كيف تصير للفقيه ملكة الاستنباط؟ قال زركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: فصل في تحليل الحجج. لا يكفي في حصول الملكة ملكة الاستنباط على شيء تعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض من الرياضة والمباشرة وكثرة التمرس في الشيء من مباشرته، قلت يعني التريض والممارسة لهذا الشيء. فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم، يعني بتنظر إلى الشروحات وإلى التفاسير سواء في الحديث أو في القرآن أو في كتب الفقه وهكذا. وربما أغناه ذلك من العناء في مسائل كثيرة، وإنما ينتفع أو ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها. ما هناك أقوال فاسدة وهناك أقوال صحيحة، فإن كنت حاطب ليل وحاطب الليل يجمع الحطب بالليل والحية طويلة كالحطبة فيجمع الحطب مع الحيات التي تؤدي إلى موته، والموت هنا إلى هلاكه في دينه. حاطب ليل من تلك الأقوال من فاسدها، الصحيح من فاسدها. ومما يعنيه على يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج، ده مهم جدا من كلام الطوفي، أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج. ما هي المسألة هنا إيه؟ أنت بتقرأ والقراءة مهمة جدا، طب أنت بتقرأ والمسألة لا تعرف فيها الصحيح من الضعيف، هذا يجعلك تفتي كحاطب ليل. ولكن كثرة اطلاعك على الشروحات والتفاسير يبين لك الصحيح من الضعيف والحق من الباطل والهدى من الضلال، وهذا يحتاج إلى التريض والممارسة وكثرة الاطلاع والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وابتداء بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فما وافق منها التأليف الصواب فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشكل أمره توقف فيه. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قوله لا يعلمهن كثير من الناس دليل على أن القليل من الناس يعلمونها، لا يعلمهن كثير من الناس، بل قليل من الناس يعرفها، لأن الدين قد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى الكلام كل مسألة جاءت وطرحت بين أيدينا لا يخلو العالم عن عالم يعرفها ويصل بالناس إلى الفتوى فيها، وهذا كمال الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وورثه الصحابة، ثم مات الصحابة وورثهم التابعون، وهكذا إلى يوم الناس هذا. قال واعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل. انتبهوا لهذا الكلام الجيد، واعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ابتداء أنت تفتي بحجة بينة تعلم صلاحها وتأثيرها على الناس، على نفسك ابتداء ثم على الناس. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فقال أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله. إيه أقوى الحجج؟ أن تنظر في المسألة المطروحة وتبحث عن أدلتها، الراجح من المرجوح، وإن تعارضت الأدلة تبين وجه التعارض لتصل بالمسألة إلى الراجح من المرجوح الذي ستسأل عنه، يقول فلان أفتاني، وتقف بين يدي الله، وتقف بين يدي الله يوم القيامة. قال ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه الزلل، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه الزلل، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه الزلل والخطأ والوقوع في الحرام. فالمسألة مسألة علم وتأصيل وتحقيق وتقصي، حتى إن تكلمت مع رجل من أهل الأهواء إن صدمك بحجة أنت لا تعرفها بهت، وبهتانك هذا يطعن في أهل السنة. مش أنت أهل السنة بتقول كذا وكذا وكذا، أنت جاهل ما تعرفش حاجة، واللي أنت بتقوله غلط، يشكك في كل ما ستتكلم فيه في مسألة من المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا. ممكن تجد بعض أهل الأهواء يتكلمون في مسائل لا تستطيع الرد عليها، إن تكلمت بدون رد بهتوك، دي مصيبة. تكلم عندما يكون وتكون عندك حجة بالدليل القوي. ثالثا الاستدلال تعريفه لغة وشرعا. ولقد كتبت كتابا في سلسلة تصحيح المعتقد الجزء 19، الاستدلال عند أهل الأهواء، وموجود عندك على الموقع PDF، كتاب مهم إن شاء الله، فارجع إليه على موقعي. قال الجرجاني في التعريفات: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. أهل العلم يرشدون طلبة العلم إلى المنهج المستقيم والطريق القويم والسبيل على الكتاب والسنة، إرشاد. والإرشاد هذا أرشد به شيخك، وأرشد شيخك من مشايخهم، ومشايخهم أرشدوا من الكتاب والسنة والإجماع. قال هو المرشد وما به الإرشاد، وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. مروحة بتعمل الورق يعني. طيب، وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وقال الجرجاني كذلك في التعريفات: الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول. الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول. قلت والمراد، والمعنى المراد أن الدليل هو المرشد لما يستدل به على المدلول. المدلول، فقوله تعالى كتاب كتب عليكم الصيام، فالآية دليل على فرضية الصيام ووجوبه، فهنا الصيام وحكمه الأمر مدلول، والدليل الآية، فاسترشدنا بالدليل المرشد على الحكم الشرعي الذي هو المدلول الذي دل عليه الدليل. والحكم الشرعي المراد معرفته من خلال الدليل الذي هو الحجة والبرهان والبينة. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: دلل في الحديث في حديث علي في صفة الصحابة، قال: ويخرجون من عنده أدلة. شوف الكلمة، هو جمع دليل، أي قد علموه فيدلون عليه على الناس، يعني يخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة بالغة. أثر في غاية القوة. هذا الإمام ابن الأثير قال ماذا في حديث علي في صفة الصحابة: ويخرجون من عنده أدلة. ابن الأثير عالم حديث وعالم لغة، من علماء اللغة ومن المحدثين، تكلم في اللغة بالأثر فقال: يخرجون من عنده أدلة. لو لم يقف على هذا ما استفاد فيما أراد توضيحه إلا من خلال هذا الدليل، إن عرفه استفاد، وإن غاب عنه، لأن العلم كثير. فهنا كما قلت لك، كثرة الاطلاع والأبحاث لا سيما بالآثار ينفعك حتى في اللغة. يخرجون، ويخرجون من عنده أدلة، هو جمع دليل، أي قد علموه فيدلون عليه الناس، تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم علموا الناس من خلال هذا، يعني يخرجون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة بالغة. لذلك غالب شراح الأحاديث لا سيما في السنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، كل هؤلاء الشراح الموجودة كتبهم عند الناس دائما يرجعون إلى ابن الأثير، لأنه كتب كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. الألفاظ في الأحاديث تحتاج إلى فهم لغوي، وهو محدث ولغوي، فشراح الأحاديث عندما تأتي إليهم كلمة يرجعون إلى كتاب النهاية، وهو من الكتب المهمة عندي لا سيما في مسألة التصنيف. طيب، وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تعلمها، فالأول قولهم: دللت فلانا على الطريق، والدليل الأمارة في الشيء، وهو بين الدلالة والدلالة بالفتح والكسر، هما في معنى واحد يعني. وقال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، وكتاب العدة في أصول الفقه كتاب مهم، وهو إمام من أئمة الحنابلة، وهو كتابه مهم في أصول الفقه، واستفدت منه كثيرا لا سيما في كتاب ما قل ودل، وهو أكبر حجما وعلما وتفصيلا لأنه مجلدات كثيرة. أما كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة الذي شرحه الطوفي في مختصر الروضة، لأن الطوفي اختصر روضة الناظر ثم شرحها، فكتاب شرح مختصر الروضة لخص كتاب ابن قدامة في روضة الناظر، كما لخصت أنا كتاب ابن قدامة الكافي في مختصر الكافي. فكتاب القاضي أبو يعلى كتاب مهم في أصول الفقه. قال: سمعت أخي أبا حازم رحمه الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن علي ابن عبدوس المعدل بالأحواز قال: سمعت سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني يقول: سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول: سمعت أبي يقول. قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليبين للناس ما نزل إليهم. والمستدل أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته. وكلام أحمد في هذا الباب من أجود ما يكون. هذه الأصول الأربعة، قواعد الإسلام الأربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: وقيل إن الدال والدليل بمعنى واحد، وإن دليل فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع بمعنى عالم وسامع. والدليل لغة المرشد، يعني أنه يطلق على المرشد حقيقة وعلى ما يحصل به الإرشاد. والدليل شرعا، أي في اصطلاح علماء الشريعة، ما أي الشيء الذي يمكن التوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري، إلى الحكم الشرعي، ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع والظن. مسألة القطع في الدليل يقين أو مظنون. والمستدل هو الطالب للدليل، يطلب الدليل يطلب الحكم من الدليل، يعني الطالب للدليل من سائل ومسؤول. وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول: كتاب، سنة، إجماع، قياس. والمستدل عليه، أي على الشيء بكونه حلالا أو حراما أو واجبا أو مستحبا، أي الحكم بذلك. كل هذه التفاصيل أمور لغوية وشرعية تبين لك الفهم الصحيح للفتوى ومنظومة الفتوى وقواعد الفتوى. والمستدل به ما يوجبه، أي العلة التي توجب الحكم، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والمستدل له، أي لخلافه وقطع جداله. المستدل له لخلافه وقطع جداله. كل هذا ينفعك كطالب علم. إن أردت أن تجادل طالب علم معك من أهل السنة، أو طالب علم معك في الكلية وما شابه ليس من أهل السنة، كل هذه التفاصيل تفيدك في هذه الأمور، لأنك كطالب ستعرض إلى كل هذه الأمور، ولا بد وحتما ولزما يكون معك ذلك ويحدث معك ذلك. قال: والمستدل له، أي لخلافه وقطع جداله، الخصم. وقيل الحكم. حكى الشيرازي أن المستدل له يقع على الحكم، لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل الذي هو أعلم من الخصم. لأن الدليل يطلب له، كما في اللمع أفاده محقق الكوكب. بمناسبة الإفادة، هذا من الأمور التي يتحصن بها طالب العلم في مسألة عزو كل مسألة أتيت بها في بحثك أو في كتابك، لابد أن تعزو. يعني مثلا هذه المسألة أنا نقلت من شرح الكوكب المنير، الذي حقق شرح الكوكب المنير كتب في الهامش هذه المعلومة، فكتبتها من الهامش وعزوتها إلى المحقق. وهذا من المصداقية ومن صفة عدم الرياء والسمعة حتى لا تتشبع بما لم تعط. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. نسأل الله السلامة والعافية. فانتبهوا إلى هذه المسألة. والنظر هنا أي في اصطلاح الشرع فكر يطلب به علم أو ظن، لأن العلم هو يقين والظن قواعد الفقه الأغلبية كما قال الفقهاء، بترتيب أصول حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل. تحصيل غير الحاصل رؤيتك أو رؤيتك لما تلاشى عن العيون، وبصرك لما لم تبصره عين غيرك، والإدراك أي ماهية الشيء، يعني ما هو وما صفته بلا حكم عليه بنفي أو إثبات، تصور لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن، وبالحكم يعني أن التصور ماهية الشيء وما هو مع الحكم عليهم بإيجاب أو سلب يسمى تصديقا. وقد ظهر من هذا أن التصور إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وأن التصديق إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب والسلب. وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة، لأنه حصول صورة الشيء في الذهن، وسمي التصديق تصديقا لأن فيه حكما يصدق فيه أو يصدق فيه أو يكذب. تكلمت في بداية كتاب ضوابط الحلال والحرام، وقلت هذا الكتاب الرابع عشر بعد هذا الكتاب، وفصلت فيه الإدراك والفهم والوعي، لأنني ذكرت هنا ذكرا يسيرا، ففصلتها في كتاب ضوابط الحرام وشرحتها لكم المرة السابقة. طيب، قلت هذه منظومة الاستدلال بتصورها لغة وشرعا. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان والحجة والمحجة والبينة إنما تكون عن طريق منظومة الاستدلال التي تدخل في الإجابة عن كل مسألة من مسائل الشريعة في الاجتهاد والاستنباط والفتوى، ومن ثم لا بد من وصلها وبيانها لتتضح المصطلحات بعضها ببعض. قلت هذا من دعائم صفة التصنيف والتكلم والتأليف في دين الله. رابعا، الفتوى، معنى الفتوى وتعريفها وصفة المفتي. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: والفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام. نحن لماذا نسأل مسألة غير بينة، مشكلة مجملة، فتسأل؟ فقال: الجواب عما يشكل من الأحكام. ويقال: استفتيته فأفتاني بكذا. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن. وقال: فاستفتهم. وقال: أفتوني في أمري. يعني هذه آيات تبين أنها الفتوى في كتاب الله. وقال القرطبي في الجامع أحكام القرآن: قد يبين لكم حكم ما سألتم عنه. معنى الفتوى يعني يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فأول من أفته الله سبحانه وتعالى. وقال أحمد بن حمدان في كتابه من علماء الحنابلة: صفة الفتوى والمستفتي والمفتي. قال: فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله، وقيل هو المخبر عن الله بحكمه، وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل. قال: وهو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه، فروع ومسائل الفقه، عظم أمر الفتوى وخطرها وقل أهلها، ومن يخاف اسمها أو يخاف اسمها وخطرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال. إي والله، يعني هو بيبين لك، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. من الذي يفتي؟ الله، ومن بعده الرسل، ومن بعده العلماء أهل الشأن وأهل الحل والعقد. فقال: فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله، وقيل هو المخبر عن الله بحكمه، وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظ لأكثر الفقه، عظم أمر الفتوى وخطرها. بلا شك، أو عظم أمر الفتوى وخطرها، وخطرها نعم، وقل أهلها، ومن يخاف اسمها وخطرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال، واغتروا بالإمهال والإهمال. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، يمهل ولا يهمل. فقال: واغتروا بالإمهال والإهمال، لأنهم جهلة ولا يعرفون أنهم سيقفون بين يدي الله، قفوهم إنهم مسؤولون. ورضوا فيها بالقيل والقال، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد. القضية هنا متعلم ومعلم وعلم وتعليم، لا في آلة ولا في علم ولا في تعليم، ويتكلمون في دين الله. واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد، وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يتكلم في دين الله إلا من كان من أهل التكلم في دين الله. القضية ليست شهرة وما شابه، فالمسألة القضية قضية تأصيل وتقعيد وتعلم وتعليم وتقصي وكثرة اطلاع وما شابه. وقال الزركشي في البحر المحيط: المفتي هو الفقيه، لأن من قامت به صفة جاز أن يشتق لها منها اسم الفاعل اللي هو المفتي. قال الصيرفي من علماء الشافعية: وموضوع هذا الاسم لمن قام للناس بأمر دينهم، وعلم جمل عموم القرآن وخصوص عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه، وكذلك في السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه المرتبة سموه هذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه. كتب أحكام القرآن على سبيل المثال الحنفي اللي هو الجصاص الحنفي، وابن العربي القاضي أبو بكر المالكي في كتاب أحكام القرآن أيضا، وجمع أهل العلم آيات الأحكام زي ما في كتب أدلة الأحكام من الحديث، زي كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، كتب كثيرة جدا، وكتاب المنتقى لابن مجد لمجد الدين ابن تيمية الذي هو جد ابن تيمية صاحب مجموع الفتاوى، وابن دقيق العيد في الإلمام، وكتاب كتب كثيرة يعني، وكتاب الطبري أكبر كتاب حوالي 13,300 حديث، أدلة الأحكام، الأحاديث التي فيها الأحكام الشرعية في الصلاة والعبادات والبيوع وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كذلك الأحكام القرآن، الآيات التي اشتملت على الأحكام التي جعلها ابن العربي في أحكام القرآن والجصاص في أحكام القرآن، عدوها يعني أكثر من 500 آية، وفصلوا فيها القول. لذلك كتب ابن العربي أبو بكر في كتاب أحكام القرآن أربعة مجلدات كبار، وبين فيها معنى وشرح هذه الآيات التي تؤخذ منها الفتوى كما في أدلة الأحكام في الأحاديث. غالب الفقهاء والأصوليين قالوا بهذا القول، وهناك قول آخر، لأنهم قالوا يكفي المفتي أن يحفظ هذه الآيات ويفهمها ويعلم تفسيرها، حتى لأنها خصوصية في مسألة الفتوى. ولكن بلا شك وبلا خلاف الإجماع على أن من يتكلم في دين الله لابد أن يحفظ كتاب الله ويقف على معانيه وتفاسير الآيات وما فيها من الشرح الدؤوب حتى نفهم. ولكن خصصوا هذه الآيات لمسألة الفتوى، لكن في الأصل طالب العلم يحفظ ويفهم كل هذا. طيب، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: فقهاء الإسلام من دارات الفتية على من دارت الفتية على أقوالهم، فقهاء الإسلام من دارت الفتية على أقوالهم، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. من هذا الكلام لابن القيم كتبت كتابي ضوابط الحلال والحرام. كتاب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين من أجود الكتب التي تعتبر من كتب الفقه وأصول الفقه. والإمام ابن القيم إمام من أهل السنة والجماعة، حافظ، فقيه، أصولي، يعني فيه أمور عالية الجودة ومنزلته عالية بين أهل العلم. فقال: فقهاء الإسلام من دارت الفتية على أقوالهم، فبين صفتهم الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة الرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ، صادقا فيه، عالما بما يبلغ. الأحاديث، أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، تفهم معناها وشرحها وتفسيرها، وكذلك الأحاديث، ويكون مع ذلك حسن الطريقة على منهج أهل السنة والجماعة، وأن هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن أنا من المشركين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال: ويكون مع ذلك حسن الطريقة، أو حسن الطريقة مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه ليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. والجرأة على الفتية تكون من قلة العلم ومن غزارته ووسعه. والجرأة على الفتية تكون من قلة العلم، جريء وجاهل، ومن غزارته ووسعه. فالأمر الثاني هو الأصل، فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه، كما ذكرت ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة. كل من أفتى في كل ما سئل فيه فهو مجنون. ليس هناك من جمع كل العلم. طيب، قلت شروط، ذكر شروط من يصلح للفتوى، وهذه الشروط من أهم ما يكون في هذه البابة. قال الإمام الخطيب أبو بكر البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، كما بينت لكم هذا الكتاب كتاب من كتب أصول الفقه، هو تكملة لكتاب الرسالة للشافعي. باب ذكر شروط من يصلح للفتوى. أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا، لأن الصبي لا حكم لقبوله، ثم يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله. طبعا هذا الكلام معلوم للعامي والجاهل، لكن يذكره للبيان تفصيلا وتأصيلا. الكل يعلم أن هذين الشرطين يعني يعرفهما الجميع. ثم يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول. أنا قلت هذا الكلام بمعنى إيه؟ ما احنا كلنا عارفين كده، هو إمام زي ده بيذكر البلوغ وعدم الجنون ليه؟ تأصيلا وتفصيلا. ثم يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين. شوف الكلام. ثم يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا إجماع في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين. من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا هل يجوز له أن يفتي الناس؟ لم أسمع. ماذا؟ الفسق؟ مرة أخرى، ماذا؟ نعم، مسألة هل الفسق مطلق؟ يا إخوة، بعد العملية الجراحية فقدت السماع بأذني اليسرى ولا أسمع إلا بأذن واحدة، فانتبهوا لذلك يعني، بارك الله فيكم. ومن أراد أن يتكلم معي فليصل إلى اليمنى يعني، الله المستعان. المهم يعني فهو قوله لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، هذا مطلق، هذا عام. ولكن هناك أمور هينة ولكن تدخل في مطلق الفسق، واخد بالك؟ فهناك عموم وخصوص، نعم، ولكن لابد، هو أطلق، هذا إمام في الفقه والأصول فأطلق وجعل الأمر كلي عام، لأن الفسق ولو كان قليلا يقدح في قدرته على الصدق والأمانة في نقل الفتوى. فهمتم؟ مسألة مهمة. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالمسألة هنا الأصل الأمانة وعدم الفسق، والأصل الطاعة وعدم المعصية. وقد نعصي ونحن نتكلم في دين الله، ولكن أي معصية؟ فهمت؟ مسألة لابد من اكتمال الآلة حتى نعلم من نأخذ منه دين الله. وإن كان بصيرا بها، يعني الفاسق لا يؤخذ منه ولا يفتي في الدين، وإن كان بصيرا بها سواء كان حرا أو عبدا، فإن الحرية القضية بيتكلم على أساس ما كان عنده في زمنه. وإن كان بصيرا بها بالفتوى وبآلتها وبشروطها، لكن الفسق يفسد الأمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم، فسق إبليس هو الخروج من الملة، ولكن الأمر لابد أن يكون ببيان وفهم. فقال على الحرية ليس شرطا في صحة الفتوى. قلت هذا تصريح بالإجماع على عدالة المفتي. ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها كثرة الممارسة كما قلت قبل ذلك. وأصول الأحكام في الشرع أربعة، أحدها العلم بكتاب الله على الوجه الذي يصح به معرفة ما يتضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسخا ومنسوخا. هذا يبين لك ما قلت لك أن المفتي لا يقتصر على 500 آية التي هي في أدلة الأحكام، لا، كل القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا. والثاني العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وتقريراته وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد وما كان فيها على سبب أو إطلاق، يعني يشير إلى القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة متفق عليها كما ذكرت آنفا. والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. قلت أكثر من مرة في مسألة لابد لطالب العلم من الإحاطة بالإجماع والخلاف، يعني أقل ما فيها أن يكون عندك كتاب الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ أبي الحسن بن القطان، هما مجلدان وجمع فيهما مسائل الإجماع، مسألة مهمة للغاية عشان لا تفتي في مسألة وليس فيها خلاف، أو تفتي في مسألة قالوا فيها خلاف وهي مجمع عليها. فالمسألة دي برضو بتحدث اضطرابا شديدا لمن يفتي ومن يستفتى. فلذلك حدد أهل العلم شروط من يتكلم ويفتي. والثالث العلم بأقاويل السلف قلنا. والرابع العلم بالقياس الموجب لرد الفروع والمسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. الخطيب البغدادي رحمه الله هنا ذكر العلم بالقياس، ولا يقصد القياس فحسب، ويقصد علم أصول الفقه. وكتابه هذا الفقيه والمتفقه كله في أصول الفقه، واخد بالك؟ فهنا وذكر القياس تحديدا. لماذا؟ لمسألة الفتوى على النوازل الجديدة التي ليس فيها نص ولا إجماع، فما حدد وقصر الأمر على القياس لأنه الآلة التي يستخدم بها الفقيه ويجعل الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره الأشباه والنظائر في مسائل التقعيد الفقهي والتقعيد الأصولي. فهو يعني بالقياس علم أصول الفقه. قال أخبرنا، فروى بسنده عن ابن سيرين قال حذيفة لا يفتي الناس إلا ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، أو أمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف. وكذلك عن علي بن أبي طالب أنه وجد رجلا يعظ الناس والناس مقبلة عليه، فقال له: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فوكزه بقدمه ومنعه من الوعظ لا من الفتوى كمان، تواخد بالك، لأن المسألة الوعظ علم من العلوم، وهي وسيلة وآلة تقرب الناس إلى العلوم الشرعية. حتى الواعظ لابد أن يكون ملما بشروط الفتوى، لكن الأمر لم يصبح كذلك، أصبح هناك أناس متخصصون في الوعظ، وهذا جل أمرهم ومنتشرون بذلك، فقصروا في أصل الدين، فهؤلاء في جل أمرهم لا تؤخذ منه الفتوى ولا يسألوا. ثم قال بسنده: أخبرني فلان عن فلان، قال الشافعي: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف الحديث من مثل ما يعرف القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون من صمت نجا، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة، وبينت معناها بعد هذا، يعني حسن المنطق الصحيح وصحة التعبير والكلام. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. قال الشافعي: فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي، فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. فهنا مثلا بصيرا باللغة، قال الإمام يعقوب ابن السكيت: خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. علم اللغة عندنا في كل الشريعة كلية اللغة العربية، علم اللغة عظيم، ابن منظور في لسان العرب مجلدات كثيرة، وأئمة الفيروزبادي في كتابه القاموس المحيط، وابن فارس في مقاييس اللغة، والأزهري، أئمة، وهؤلاء كلهم عندي كتبهم، ولكن في النهاية هم متخصصون في اللغة، فلا يقصد. والإمام الشافعي إمام أفضل من كل هذه الأئمة، كان إماما في اللغة، وهذا معروف جدا. ولما شرحت كتاب الرسالة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر المصري المحدث رحمه الله بيّن هذا الكلام جدا، وبيّن أن الإمام الشافعي كانت له ألفاظ يقولون بلغة الشافعي، فوصل إلى درجة وهو قرشي، فكان إماما في اللغة، إماما في الفقه، إماما في الحديث، إماما في الأصول، فهذا هو إمام. ولكن بالنسبة للمفتي الأمر إن وصلت، ولن نصل إلى درجة البلوغ في اللغة بتخصصها. لذلك قال الإمام ابن السكيت: خذ من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض، واخد بالك، فأمر مهم للغاية يعني. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة: لا واجب مع العجز. فالإنسان بقدر الإمكان يأخذ من هذه الشروط، وإلا ليس في الدنيا الآن رجل، لو صرنا بكلام الشافعي ليس منا أحدا يستحق الفتوى. فالأمر يختلف من صدر الإسلام وما بعده بقليل إلى يوم الناس هذا. فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث الجليل في الصحيح البخاري ومسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. فلذلك يقل من يفتي الفتوى التي أخذت شروط الفتوى بما نعذر فيه بالشيء الذي لا نستطيعه. يعني مثلا تكلم الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في تحقيق الحق في علم الأصول، وتكلم في شروط الفتوى وبين منها مسألة العلم بالحديث الصحيح والضعيف وما وهذه الأمور، وقال ليس من شرط الأمر أن تعرف كل رجل بالصحة والضعف وتحفظ هذا كما حفظ الإمام أحمد والشافعي وابن معين وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وهؤلاء الأئمة. قال بل يكون عندك الكتب التي تلم لك الأمر إن أردت أن تعرف هذا الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، كما قلت لك في كتبي التي سميتها الكشاف، عندي كتب الرجال الضعفاء والمتروكين والثقات وهؤلاء، فإذا وقف عندي حديث لم يحققه أحد أسير بنفسي إلى التحقيق حتى أصل. قال معنى الكلام الذي قاله الشوكاني، أما في عهد السلف فكانوا فعلا متفرغون لهذا الأمر، أما الآن فالتفرغ للعلم التخصصي يميز ويثمر. لذلك جل مسائل الشريعة وكل كليات الشريعة ومعاهد الشريعة جعلت هناك التخصص، هناك المعلم الدكتور في التفسير في الحديث في الفقه والأصول في البلاغة في اللغة العربية، ومنهم من يشمل، وهذا أصل في المفتي أن يجمع هذه الأمور، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة عند طلبة العلم أنه يتعلم كل هذه العلوم وكليات الشرعية هكذا، يتعلم كل هذه العلوم ثم بعد ذلك يكون التخصص. ثم قال قرأت على فلان ابن فلان أخبرنا صالح يعني أحمد ابن أحمد ابن حنبل أنه قال لأبيه ما تقول في رجل يسأل فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتية؟ قال ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، إنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وقلة معرفتهم بصحيحها صحيحها وسقيمها، وإلا لهلكنا جميعا. لذلك دائما أدندن وأكرر يا إخوة اهتموا بكتب المتخصصة في الصحيح والضعيف في أدلة الأحكام، ككتاب ابن الجوزي التحقيق وكتاب ابن حجر العسقلاني التلخيص الحبير وكتاب الزيلعي الحنفي نصب الراية وكتب كثيرة، واخد بالك؟ فهذا هؤلاء الأئمة جمعوا لنا أدلة الأحكام بما يصح منها وبما هو ضعيف. فلما قرأت هذه واستفدت منها استفادة كثيرة عوضني هذا على عدم القدرة على ما كان من القدرة عند الإمام أحمد والشافعي وابن معين. فالأمر ولله الحمد ميسر، ولكن مع هذا التيسير وجمع كل هذه الأمور في كتب موجودة والطلبة لا تقرأ ولا تجتهد، الكتب موجودة وكل ما قيل في مسائل إلا شروط المفتي موجودة، والكتب إن تعمقت فيها وفهمتها واستفدت منها ازدادت منزلتك منزلتك بإذن الله تعالى. ثم قال: قرأت على فلان وفلان عن ابن المبارك قال: قيل له متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. عالما بالأثر، الأثر اللي هي الكتاب السنة والأثر الموقوفة والمرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، بصيرا بالرأي يعني يعلم القياس ويعلم الرأي المستقيم على الكتاب والسنة مش الرأي فحسب. لذلك قال عمر بن عبد العزيز: ليس لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، يقصد الرأي المستقيم على الكتاب والسنة. قال الخطيب البغدادي: قلت: وينبغي أن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكري، صحيح الاعتبار يعني القياس، صاحب أنات وتؤدة، وأخى استثبات كما بينت في حديث مسلم في المقدمة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الاستثبات والتوثيق والتحقيق والتقصي في كل ما يسمع من الأحاديث، وترك عجلة بصيرا بما فيه المصلحة، فمستوقفا بالمشاورة، مستوقفا الفاء تلغيها إن شاء الله، أو ممكن يعني في السياق من غير لغي يعني بالمشاورة، يعني يتوقف ويستوقف عند المشاورة لأهل العلم عندما تأتيه مسألة، حافظا لدينه، مشفقا على أهل ملته. الإشفاق أن يعلمهم ويجتهد في ذلك، فلعلك باخع نفسك ألا يكون. فبينت هذا في مقالة في على سلسلة المقالات: ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخع نفسك، جاهد نفسك وقلبك وفي غاية الشدة من الهم والحزن والنصب على من لم يستجيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك، يقول الله لرسوله، أي دعك منهم، لأنهم لا خير فيهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا أشد الإشفاق على أهله وملته، لأنه يعلم أن هناك جنة ونار، ويعلم أن هناك أهلا للنار وأهلا للجنة. فلذلك قال: مشفقا على أهل ملته، يعني يجتهد في التبليغ. إنما عليك البلاغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا وجوب على من تصدى للتكلم في دين الله بالتعلم والتعليم، مواظبا على مروءته. المروءة والورع، يعني الذي عنده مروءة وورع يترك الكثير من الذي يجوز ولا يفعله، لمنزلته في التعلم ومكانته في التعليم. فالمسألة مهمة للمفتي، حريصا على استطابة مأكله، فإن ذلك أول أسباب التوفيق. هناك يا إخوة أسباب وشروط وموانع وعلل، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة. فقال: فإن ذلك أول أسباب التوفيق. يعني الرجل العامي استنكر ما يفعله هذا الرجل لأنه تصدى للتكلم في دين الله، أمر جلل، أمر عظيم. نكمل إن شاء الله. فإن ذلك أول أسباب التوفيق، ومتورعا عن الشبهات، صادفا يعني معرضا عن فساد التأويلات، صليبا، أي صلبا قويا، صليبا في الحق، دائم الاشتغال بمعادن الفتوى، بالأبحاث والآثار وتفسير القرآن وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة واعتوره دوام السهر، يعني في غير العبادة. احنا بنسهر لغاية بعد الفجر في التعلم والتعليم، يعني في غير العبادة وتحقيق مسائل الشريعة. ولا موصوفا بقلة الضبط، منعوتا بنقص الفهم، معروفا بالاختلال، يجيب بما لا يسنح له ويفتي بما يخفى عليه، وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا تجوز فتواه. واخد بالك من الكلام؟ قال: وفي معرفة من يصلح، أي في الفتوى، تنبيه على من لا يجوز فتواه، كما في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله صحابي ما يلبس المحرم، اللي يلبسه، قال: لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا. فما يلبس المحرم كثير، والذي لا يلبسه محصور، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من أعظم الكلام وأعظم الفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإدراك المعاني ومنهجية الفتوى الصحيحة، فحصر له ما لا يجوز، لأن الذي يجوز كثير. فلو قال يجوز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بل قال لا يجوز كذا وكذا وكذا، معنى الكلام بمفهوم مخالفة، ويجوز ما غير ذلك، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لذلك قال هنا: وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا يجوز فتواه. واعلم، قال: واعلم أن العلوم كلها أباريز الفقه، تبرز، وهي التي تبرز هذا الدين، وليس دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقيه. واخد بالك؟ لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. يعني الفقيه حتى لو كان فقيه ينبغي أن يكون عنده كذلك معرفة بالأمور الدنيوية، لأنك ستستفتى بأمور دنيوية. واخد بالك؟ فقال: معرفة كل شيء حتى في العلوم الشرعية، ولكن بقدر يسير. وإلى معرفة الجد من الهذل، والخلاف من الضد، والنفع من الضر أو الضر، وأمور الناس الجارية بينهم، والعادات المعروفة بينهم، كل هذه تسري وتعلي من درجة من يفتي في دين الله. ومن شروط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إلا بملاقات الرجال. في نقطتين عندكم في الكتاب، المفروض كان الكلام يستمر، فأنا عشان كده عملت علامة على النقطتين. يعني الكلام يعني موصول في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إلا، أو لن يدرك ذلك إلا بملاقات الرجال، والاجتماع مع أهل النحل والمقالات المختلفة والفرق يعني، ومسألتهم، وكثرة المذاكرة لهم، وجمع الكتب ودرسها، ودوام مطالعتها. والدليل على ما ذكرناه، يعني من أهل العلم ومن أهل السنة تقرأ كتب هؤلاء، أو إن استطعت أن تجلس معهم فتذاكرهم في هذه الأمور. والدليل على ما ذكرنا أن الله تعالى لما أراد إعلام الخلق أن ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم من القصص والأخبار الماضية والسير المتقدمة معجز، أعلمهم أنه لا يعرف بلقاء الرجال، لا يعرف بلقاء الرجال ودراسة الكتب وخطه بيمينه ليصدق إنه إعلام من الله، فدل على أن محصول ذلك من العادة بالملاقاة والبحث والدرس، ووجوده أو وجوده بخلاف ذلك خرق عادة صار به معجزا، ولو لم يكن ذلك كذلك لم يكن لنفيها عنه معنى. قيل لبعضهم أي كتبك أحب إليه؟ قال ما أتبصره علما وأتصوره فهما. قيل لبعضهم هذا شرح للفقرة الماضية، أي كتبك أحب إليه؟ ما أتبصره علما وأتصوره فهما. قاعدة كلية، الحكم يدور الحكم الآية القاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقال ما أتبصره علما وأتصوره فهما، التبصر والفهم والوعي والإدراك. وقيل لآخر فقال ما نفس السؤال يعني أي كتبك أحب إليك أو أي كتبك أحب إليك؟ قال ما أفيد منه وأستفيد، ما أفيد منه وأستفيد، والذي أفيد منه وأستفيد الكتاب الذي به معلومة تفيد ويستفاد منها، معلومة جديدة. وقيل لآخر فقال ما أعلم وبه أعمل، وده من أجود الكلام، ما أعلم وبه أعمل، وكله متواصل بعضه ببعض ومشروط كله، ما أعلم به، ما أعلم وبه أعمل، وما أفيد به وأستفيد، وما أتبصره علما وأتصوره فهما. كل هذه الثلاث لا بد منها. وقيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع كتبا كثيرا فقال هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل لا. قال فما صنع شيئا، ما تصنع البهيمة بالعلم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقال هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل لا. قال فما صنع شيئا، وما تصنع البهيمة بالعلم. في بعض الإخوة من الطلبة بيهتم بجمع الكتب، وهذا جيد في ذاته، لكن الأجود ألا تترك الكتب سنين يعلوها التراب ولم تصل إليها. طب أنت شاريها ليه وتعب نفسك ليه؟ أنت اشتريتها لتستفيد منها. مثلا التصنيف، أكتب كتابا ممكن أستفيد من كل الكتب اللي في المكتبة بتاعتي، ممكن يعني في كتاب ما أستفيد، أحتاج إلى كل كتاب من هذه الكتب، لأن بتكلم في مسألة مهمة أو كتاب فيه علوم كثيرة. فالواحد كلما يكتب ويبحث ويطلع هذا يحفزه على كثرة القراءة، وليس وراء كثرة القراءة إلا التعلم وزيادة المنزلة العلمية. كل هذه أمور ينبغي أن يعلمها طالب العلم. وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب، قال ما لك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرقك وتسويد ورقك، كما أقول دائما تسويد الورق. ما لك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرخك الجهد والنصب وتسويد ورقك. مسألة لابد: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قلت أي الخطيب، قلت بعد هذه النقولات كما أفعل، آتي بالنقولات فأقول قلت وهو يقول قلت. وهذا حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إنعام، أي تدقيق، إنعام النظر فيه والتفكير في معانيه. وهذا حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إنعام النظر فيه والتفكير في معانيه. واخد بالك؟ يعني في طوال السنتين في الجائحة كتبت كتب كثيرة ونشرتها على الإخوة، فلا أعلم في هاتين السنتين الذين أخذوا هذه الكتب قرأوها، لأن الدروس كانت متوقفة إلا الخطبة ووقتها قليل، قرأوها أم لم يقرأوها. استشعر نفسك وأجب على نفسك، أنا لا أريد منك إجابة لي، أجب على نفسك، ستعلم ما قلته من كلام الخطيب موجود عندك أم لا. فإن لم يكن عندك فاستعن بالله واتق الله في نفسك حتى لا تضيع عمرك. قل تعليق على ما كان من الأصل الأول، هذا آخر كلام الخطيب الفقيه الأصولي الحافظ في كتابه الفقيه والمتفقه، والذي أعده أهل العلم تتميما لكتاب الشافعي الإمام، وهو الرسالة، أول كتاب صنف في علم أصول الفقه على منهج أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. وقد أوضح فيه رحمه الله هنا في هذا السياق الشروط التي لا يستقيم لأحد أن يتكلم في الدين ويفتي الناس إلا بهذه الشروط. فهذه جملة جليلة من البيان والتبيان. والإجماع عند الأصوليين وأهل العلم من الفقهاء أن الشرط هو ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، وما يلزم من عدمه العدم. فانتفاء هذه المشروط يلزم، هذه الشروط يلزم منها انتفاء التكلم في دين الله والفتوى فيها سلبا وإيجابا، وهذه حدود الله تعالى فلا تعتدوها. وما كان ذلك كذلك إلا لضبط منظومة التعليم والتعلم، فلا يتصدى للفتوى وللدعوة إلا من كان من أهلها وأخذ بأسبابها وعللها وشروطها وعلم موانعها واجتنبها واجتهد في تحصيل مفاتيح العلوم التي تجمع لصاحبها أسباب النجاح والفلاح مع إخلاص النية لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله تعالى العليم الحكيم. هذا الكتاب كتبته من أكثر من سنة، وطبعته ونشرته وقرأته بعد ذلك. ولما فتحت الدروس قرأته مرة أخرى من أوله إلى آخره بالتدقيق والتقصي والتحقيق، وأنا صاحب الكتاب فالمسألة يا إخوة، الإنسان يفعل ما عليه ويجمع زبد العلم التي زاغت عنها بعض العيون ولم يكتب فيها حتى تصبح هناك فوائد لطالب العلم، فأفعل بفضل الله ومنه والذي لا تتم صالحته إلا به ما أوجبه الله عليه. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا لرسول الله ابتداء وللصحابة من بعده ولكل أهل العلم الذين توجهوا إلى التعلم والتعليم وبلغوا. فهم مأمورون بالتبليغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فانتبهوا لهذا، فالإنسان يفعل ما عليه، وعلى طلبة العلم أن يفهموا هذه الآية، هذا يحفزهم ويدفعهم دفعا ويؤزهم أزا إلى القوة في التبليغ والنصب على الجمع لمسائل الشريعة، لأنك شئت أم أبيت أنت وضعت نفسك في موضع لا بد أن تسأل حتى لا تأثم يوم القيامة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاتقوا الله ما استطعتم، أنا لا أطلب منكم أن تذاكروا ليل نهار، كل إنسان مشغول بأمور ومشغول بنفسه وبنفقة نفسه وأولاده وكذا وكذا وكذا، هذا بلا شك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أجمعوا على خلافته وأصبح أمير المؤمنين أخذ أشياءه على ظهره وذهب إلى السوق ليبيع ويشتري، فأوقفه عمر والصحابة وقالوا له كذا، وسنجعل لك من بيت المال مالا. شوف الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالمسألة هنا، نعم لا حرج عليكم ولا حرج علي، ولكن لا تقصروا، لا تجعلوا الأمر كله في الإنفاق وازدياد المعيشة وما شابه، لا. إن أردت أن تكون من أهل الشأن بشأن بإذن الله تعالى فاجعل هذا في بصيرتك وفي تصورك وفكرك ومعتقدك، حتى تكون صادقا بينك وبين نفسك، وهذا من أهم الأمور. بارك الله فيكم. قلت ولقد جعلت هذا الأصل الأول لبيان مصطلحات علمية مهمة في هذا المقام من معرفة حقيقة الاجتهاد وشروطه وصفته وما يلتقي مع المصطلح، وهو يلتقي مع المصطلح الرابع والأخير من هذا الأصل وهو الفتوى. معنى الكلام ولقد جعلت هذا الأصل الأول لبيان مصطلحات علمية مهمة في هذا المقام في معرفة حقيقة الاجتهاد وشروطه وصفته، ده كله كما قلت لك تمهيد حتى تصل إلى المضمون والمراد من الكتاب، لتدخل في مراد الكتاب على علم وبينة. لأن المجتهد هو من يتكلم في دين الله ويفتي الناس، وفصلت القول في الفتوى وشروطها لسياق موضوع البحث وأهميته، ثم تكلمت عن المصطلح الثاني وهو الاستنباط، لأنه الأصل الذي تقوم عليه الفتوى، فهو مرتبط بها ارتباطا جذريا، وذلك لأن تعريف علم أصول الفقه كما مر هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أنت مش هتبقى لا تكون ولن تكون مفتيا حتى تأخذ بهذه القواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. من المستنبط؟ المفتي. من الأدلة التفصيلية؟ الكتاب والسنة والإجماع. فالاستنباط أصل العلم والفهم والإدراك ومعرفة أمور المسلمين دينا ودنيا، ولا تتم معرفة الأحكام الشرعية إلا بالاستنباط لذلك. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما بينت معنى الآية آنفا. ثم كان المصطلح الثالث وهو الاستدلال، الذي به تقام الحجة وتظهر المحجة ويعرف الحق من الباطل والمحكم من المتشابه والراجح من المرجوح، ويتم دفع التعارض بين الأدلة ومعرفة الأقوى من الدلالات والأضعف، لأن بيان الدلالة هو الذي عليه يتم الجزم والحسم بالفهم الصحيح ثم العمل الصحيح الذي يتبعه. أنت تعلم لتتعلم، فيكون علمك حجة عليك لا حجة لك، على حسب العلم بالعمل أو علم لا يتبعه عمل، فالأمر في غاية الأهمية. لذلك قال أهل العلم في تعريف الاستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول كما بينت آنفا، إذ المدلول نتيجة عن الدليل. فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ودليل ومدلوله التحذير من مخالفة كل أمر لرسول الله، وتقريره تقرير الدليل وجوب الأمر بهذا، لأن القاعدة الكلية المجمع عليها الأمر المطلق للوجوب ما لم يرد دليل يصرفه إلى الاستحباب. وبينت الأسبوع السابق أو في هذا الأسبوع يوم الثلاثاء بينت هذه الآية ومعناها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن ضوابط الحلال والحرام تقوم على الحلال والحرام، ويقوم الكتاب على: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ضوابط الحلال والحرام: الأمر للوجوب والنهي للتحريم. فأنت بهذا تعلم أن هذه الديانة ما هي إلا أمر ونهي، فلذلك قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني هلكت الدنيا والدين من جراء ترك الأمر وارتكاب وفعل النهي. فكان هذا الكتاب ضوابط الحلال والحرام تبيينا لصحة الفهم والإدراك والوعي، حتى يستقيم لك أمرك في الدين والدنيا. ثم ختمت الفصل بالفتوى وصفتها وشروط المفتي، وقد بينت في المقدمة خطورة الفتوى بدون علم، وبيان فوضوية الفتوى التي أفسدت الدنيا والدين. فكل هذه المصطلحات الأربعة هي التي تبين منهجية الفتوى، وقد فصلت معناها في المقدمة السابقة للكتاب، وفصلت أيضا معنى الفوضوية، فوضوية الفتوى، وما الذي عنيته بقولي إرهاصة جنين، موجودة عندكم في مقدمة الكتاب، في المقدمة أيضا. وبينت ذلك كذلك معنى التقعيد والقاعدة، ولم يبق من الكتاب إلا زبدته، وهو بيان القواعد الأصولية الفقهية الشرعية وربطها بمنهجية الفتوى وتأثير ذلك في هذا الشأن، وما سيأتي من بقية أصول البحث ودعائمه. فكان الأصل الثاني، ونأخذ منه قسطا، يعني أبدأ في التأصيل. الأصل الثاني التأصيل التقعيدي الأصولي الفقهي وربطه بالفتوى، وبدأت بتمهيد ثم بالقاعدة الأولى، وقد جعلت في هذا الأصل الثاني 32 قاعدة، مهدت لك ب44 صفحة أبين لك وأوضح لك وأفسر وأشرح المراد من هذه القاعدة، لتدخل فيها على بينة تيسر لك الفهم. قلت لك بيسأل ما معنى تقرير الدليل، قلت لك وتقريره وجوب الأمر، تقرير الدليل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقرر الدليل على أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الأمر أو في النهي بالامتثال أو بالترك هو تقرير الدليل وبيانه، هذا المعنى. الأصل الثاني التأصيل العقدي الأصولي الفقهي وربطه بالفتوى، هذا هو الأصل الثاني من أصول هذا البحث ودعائمه، وهو منظومة التقعيد الشرعي الذي عليه مدار الدين، والذي به تجمع مفاتيح العلم وأسرار الشريعة وخلاصتها، وتتضح هنا تتضح تاءان، فكتب الرجل في الكمبيوتر تاء ونون، هي تتضح منهجية الفتوى وتظهر الملكة عند الفقيه الأصولي. والمراد في هذا السياق التقعيد الكلي الذي تندرج تحته الفروع التي لا تحصى ولا تنحصر ولا تحصر، بحيث يستقر ضبط الفتوى على أسس كلية لا تتخلف. كما قلت لك كل هذه المقدمة لبيان الدخول في القواعد التي تمكنك من الفتوى وأسس ودعائم هذه وهذا التمكين. قال يستقر ضبط الفتوى على أسس كلية لا تتخلف، بل هي مضطردة مستمرة، وذلك من خلال كلية التقعيد الذي يستغنى به عن الجزئيات، لأن كما قلت قبل ذلك القاعدة يتفرع منها عشرات بل مئات الفروع، فإن ضبطت القاعدة أصبح من السهل أن إن نزلت نازلة فأن تدخلها في فرع من فروع هذه القاعدة الكلية، كما بينت ذلك في المقدمة من كلام الإمام القرافي في أول صفحة من كتابه المذكور، وهو كتاب الفروق، وهذا من أجل ما استفدته من دراستي في كلية الشريعة الإسلامية اللي هو الفروق للقرافي حوالي 4 مجلدات. وصورة المسألة ثبوت القانون الذي يستعمله طالب العلم ليقرب إليه أسس الفتوى، والتي أيضا قد يستعيض بها عن دليل القاعدة. ووجه ذلك، يعني كلام هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل، فقلت ووجه ذلك، وكلمة وجه ذلك عند أي إمام أو مصنف، وجه ذلك أي معنى ذلك وتصور الأمر، فأقول ووجه ذلك أي هذا الكلام وجهه وتبيينه بعد الإجمال، أن القاعدة الأصولية الفقهية بعد تأصيلها على الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأن القاعدة لا تكون قاعدة إلا أن تؤصل على إيه؟ على الدليل. إيه الدليل؟ كتاب السنة والإجماع. فبعد تأصيلها على الدليل من الكتاب والسنة والإجماع يستقر لفظها وصيغتها على كلمة مكتملة المعنى، وحكمها ظاهر من مفردات الألفاظ، فبمجرد الاستدلال بها يستقر الحكم لاستقراره بدليله، حيث حققت القاعدة على ضوء أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، أو من أحدهم، أي من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، فتصبح مجموعة هذه القواعد قوانين يستند إليها في الفتاوى، وإليها المرجعية الكلية. لذلك أقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهكذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الميسور لا يسقط بالمعصور، فيكون الدليل، ثم بعد ذلك نصدر القاعدة، لأنه من السهل أن تحفظها، يعني القاعدة يكون لها آيات من القرآن وأحاديث من السنة وإجماعات، فأنا في القاعدة الحكم يدور مع علته. في القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن أصلت القاعدة على الدليل أصبحت قانونا كليا يسير به الناس، لا سيما أنه أصل على الكتاب والسنة والإجماع، فكل قاعدة صحيحة منضبطة هي من الكتاب والسنة والإجماع. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من كلام الله. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحديث البخاري بل للناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم بل للناس عامة بل للناس كافة والإجماع، يبقى آية وحديث وإجماع. أنا أقول لك ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من وقع في معصية ثم تاب فإن الحسنات يذهبن السيئات. فهنا القاعدة أصبحت كلية وأصبحت قانونا تسير عليه. فجمعت لك في منهجية الفتوى القواعد، وفي كتاب ضوابط الحلال القواعد، وفي كتاب تيسير أصول الفقه القواعد، وفي كتاب ما قل ودل القواعد، وفي كتاب أثر القواعد الأصولية القواعد. كل هذه الكتب وقعدت فيها لأجمع لك مفاتيح العلم، ومفاتيح العلم القواعد التي عليها أساس البيت كما بينت الأساس في مقدمة هذا الكتاب. فتصبح مجموعة هذه القواعد قوانين يستند إليها في الفتاوى، وإليها المرجعية الكلية لاستمدادها هذه القوة من الأدلة الشرعية الصحيحة. فأقول وبالله التوفيق: القاعدة الأولى الأمر للمطلق، الأمر المطلق للوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب. والقاعدة الثانية النهي المطلق للتحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة. هاتان القاعدتان أصلا الديانة في الأوامر والنواهي على العموم المطلق ما لم يرد دليل من صرف الأمر إلى الاستحباب ومن هنا إلى الكراهة دليل القاعدتين. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا دليل ثنائي للأمر والنهي. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا من أقوى الأدلة في المسألة، لأن الله تعالى قال عن أمره مضاف ومضاف إليه، وهو من صيغ العلوم العموم، والمعنى عموم أوامره جميعا مطلقا للوجوب والنهي عن مخالفة أمره. فجمع بين امتثال الأمر واجتناب النهي في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقبلها الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اجتناب كلي كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. وزدت حديث البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذه آيات وأحاديث تبين كلية والاستدلال بقاعدتين: الأمر للوجوب والنهي للتحريم. وقال الشوكاني في إرشاد الفحول وما بعدها في سياق الاستدلال على أن الأمر للوجوب، ثم قال: واستدلوا أيضا بأن الصحابة كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب ولم يظهر مخالف منهم، يعني إجماع، ولا من غيرهم في ذلك فكان إجماعا. قلت: وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم زاد سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل من عصى الأمر وركب النهي فقد ضل ضلالا مبينا. هذه كلية تبين ما هي دين الإسلام. وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه. وقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حققت مسائل الأوامر والنواهي في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل في جزء الثالث مفصلا في المسألة من المسألة 42 بعد 100 إلى المسألة 76 بعد 100، وفيها عشرات القواعد بدليلها على الصورة المذكورة هنا. فإذا فهاتان قاعدتان مجمع عليهما بالكتاب والسنة والإجماع. الذي قلته آنفا الآن يعني هو منهج أهل السنة والجماعة في التصنيف. يأتي المصنف منهم ويتكلم في كتاب مفصلا ككتاب ما قل ودل 3 مجلدات، وهذا الكتاب غلاف واحد وأقل من مجلد. فهنا أعزو طالب العلم على التفصيل الأكبر حجما في الكلام وفي الشرح على كتابي الآخر، وقد بينته وكتبته وشرحته ونشرته. ولكن في بعض الأحيين أرجع طالب العلم إن أراد الازدياد في المسألة حتى لا أكرر الكلام بدون فائدة. فهاتان قاعدتان مجمع عليهما بالكتاب والسنة والإجماع مضطردتان أي مستمرتان لا يتخلفان. فكل أمر من الله ورسوله وكل نهي من الله ورسوله يجب أن يكون بالامتثال أمرا وبالاجتناب نهيا. ولما كانت الفتاوى على معرفة الحلال والحرام قد بدأت بهما لحسن السياق. أقصد حتى في مسألة فقه وعلم التصنيف يبدأ بالأهم فالمهم. فذكرت هاتين القاعدتين لأنهما يشملان جل الدين. فالدين كله أمر ونهي، الدين كله أمر ونهي. فلذلك بدأت بهاتين القاعدتين. قلت وهذه كلية تدخل تحتها جزئياتها المطلقة على العموم الكلي الذي لا يتخلف، إلا أن يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب ومن النهي إلى الكراهة التنزيهية. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. معنى الحديث وسيأتي بنهاية الحديث، معنى الحديث أي صلوا ركعتين بعد أذان المغرب لا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب، لا يجوز الصلاة قبل المغرب لأن هذا وقت النهي عن الصلاة. فقال صلوا قبل المغرب أي صلوا بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب. دي المعلومة الأولى. الثانية قالها ثلاثا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا وجوب، هذا وجوب، هذا وجوب. ففي نهاية الثلاثة لمن شاء، فلمن شاء جعل الوجوب استحبابا. طب لماذا قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا؟ هذا دليل وتحقيق الأمر فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأمة أن يلتزموا بالركعتين قبل صلاة المغرب لأن فيهما خيرا كثيرا، وأراد ألا يشق على أمته فيصيبهم الكسل فيصبح الأمر معصية لأنه وجوب والأمر للوجوب، واخد بالك؟ فهنا جعلها لمن شاء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فقالها ثلاثة ليبين للأمة أنه مهمة. وأدبار السجود, وأدبار السجود قالوا الركعتين قبل المغرب, وكذلك قالوا في وإدبار السجود, وقالوا كلاما آخر. المهم يعني فهنا هذا بيان للأمر الوجوب الذي صرف من الوجوب إلى الاستحباب. فلا حرج ألا تصلي الركعتين, ولكن الاستحباب أن تصلي هاتين الركعتين لأن فيهما خيرا كثيرا. صلاة الفجر ركن من الصلوات الخمس بالإجماع وبلا خلاف. فقال صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر فرض, وركعتين الفجر السنة قبل صلاة الفجر سنة بلا شك وبلا خلاف وبالإجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ركعة الفجر, البعض يظن أن ركعة الفجر الفرض اللي هو الصلاة بعد إقامة الصلاة, لا يقصد ركعة سنة الفجر, ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما قال, لا لم يقل بالوجوب, فقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا يدل على ماذا؟ إن كانت هاتان الركعتان خيرا من الدنيا وما فيها فما ظنك بصلاة الفجر؟ هي أعلى, ركعة الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفز ويدفع الناس دفعا ويؤزهم أزا لتكملة الفروض بالمستحبات والمندوبات, لأنه ثبت في الصحيح من الأحاديث أن المسلم يكمل وتكمل صلاته من الفرض بالمندوب من الصلاة المستحبة. في الخلل الذي يحدث في الصلاة وفي قلة الخشوع وفي كذا وكذا وعدم الإنصات للإمام في القراءة, فكل هذا يكمل بالاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم قبيل موته بساعات الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. فالأمر الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب. وبينت الأدلة. طيب قلت وهذه كلية تدخل جزئيات, قلت هذا الكلام لا لم. فأنت بين يديك قاعدتان كليتان دخلتا في كل هذه الشريعة من أمر أو نهي من الوجوب والتحريم. هذه هي الكليات الشرعية التي تقرب مفاتيح العلوم تقريبا, يغنيك عن كثير من العناء والمشقة بتأصيل قاعدة كلية واحدة ومدى الاستفادة منها علما وفهما وشرعا, وتيسر عليك الآلاف المسائل بعد التحقيق المعتبر والاستدلال الصحيح الذي تقوم عليه القاعدة. ومن ثم نسمي هذا التقعيد, أي أسميها أنا بالكلية المغنية. يعني كل قاعدة كتبتها في كتابي هذا هي كلية مغنية عما يلزمها من التحقيق وذكر الأدلة وتفسيرها وما شابه. ومثل هذا فقس ما دونته في الأوامر والنواهي من عشرات القواعد ودليلها وصورها, فيجمع عندك عشرات الكليات المغنية, أي في هذا الكتاب منهجية الفتوى. وتقسيم الفتوى بالمنهجية العلمية المعتبرة على الحق الشرعي ومن غير تلاعب بصرف الأمر أو النهي بغير دليل ولا بينة ولا حجة ولا برهان. نكون بذلك فضل سبحانه وتعالى أتينا إلى الانتهاء من هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا, ولا حول ولا قوة إلا بالله.